إذا ما رأيت دموعي تجري فأنت بما في فؤادي تدري، تموطن بؤسي بقلبي وصدري، وأوطاد في داخلي كل جمري. إذا ما رأيت دموعي تجري فأنت بما في فؤادي تدري، تموطن بؤسي بقلبي وصدري، وأوقاد في داخلي كل جمري. نأيت كثيرا كثيرا، وقد مزق الذنب في الضمير، وعشت وحيدا بئيسا حقيرا. فتعسا لنفسي وتبا لعمري، فتعسا لنفسي وتبا لعمري، قطعت لأجل السموم الطرق، فلم أجن غير صنوف القلق، وظلم الليالي ومر الأرق، وحزني يعانق بؤسي وقهري. أنا المدمن المسرف المذنب، أنا التائه البائس المجدب، فأمي هوايا وذنبي أبو، وسري يقبل في الذنب جهري، وسري يقبل في الذنب جهري. فأي حياة الجفا في حياتي، وأي مصير عليه مماتي، إذا أنا أحرقت في الذنب ذاتي، وأصبحت رهنا لدود وقبري. إذا ما كسرت قيود الردى، وأركضت خيلي عبر المدى، وعانق وردي قطر الندى، فطهرت بالذكر قلبي وصدري، فطهرت بالذكر قلبي وصدري. أيا رب أذانا قد أتيت، نأيت بعيدا ولكن رجعت، علمت بأنك تعفو فجئت لأعمر بالخير والطهر عمري. أيا رب أذانا قد أتيت، نأيت بعيدا ولكن رجعت، علمت بأنك تعفو فجئت لأعمر بالخير والطهر عمري. أيا رب هدانا قد أتيت، نأيت بعيدا ولكن رجعت، علمت بأنك تعفو فجئت لأعمر بالخير والطهر عمري. هذا الإصدار برعاية شبكة المعالي. شبكة المعالي تضع بين أيديكم عالما فريدا من المواقع المميزة والمفيدة على الشبكة العنكبوتية، وبأسلوب شيق ومثير يلبي احتياجاتك جميعها، فلا تتردد بزيارتها www.ma3ali.net.